إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوان المستمعين أخوات المستمعات. يقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيها الإخوة والأخوات، أعظم أمنية للمسلم هي أن يلقى الله تعالى وليس عليه خطيئة، وأن تغفر ذنوبه، وأن يقابل ربه جل وعلا وهو عنه راض. ومن المعلوم أن الإنسان يجتمع عليه هواه وشيطانه ونفسه الأمارة، ومن ثم فإن الإنسان ولا شك سيقع في الذنب والمعصية والخطيئة وهو غير معصوم، ومن ثم فهو محتاج إلى غفران ذنوبه وتكفير سيئاته. فما مكفرات الذنوب؟ إن من سعة رحمة الله تعالى ولسابق علمه جل وعلا بضعفنا وتقصيرنا وجهلنا، شرع لنا إخواني وأخواتي ما يكفر الذنوب، بل وجعلها جل وعلا يسيرة في متناول الجميع. فلا يقول قائل: إن تلك المكفرات لا يقدر عليها إلا الخلص أو الخواص أو العباد أو أهل الطاعات، بل كل إنسان مهما أسرف على نفسه يمكنه القيام بها ليغفر الله ذنبه ويكفر عنه سيئته. وهذا من كرم ربنا وعظيم فضله وعموم نعمته جل وعلا. فأول وأعظم مكفر للذنوب والخطايا الإيمان بالله والعمل الصالح، كما مر في الآية أعلاه. يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. وإليك أخي المسلم أختي المسلمة هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا. وهو حديث صحيح. ومما يكفر الذنوب، وهو من أعجب الأمور إخواني وأخواتي، وهو أن المرء إذا تجنب ما حرم الله عليه وخاصة الكبائر فإنه يتحقق له تكفير ذنوبه وسيئاته. يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومما يكفر الذنوب ويمحوها التوبة، وهي متاحة في كل وقت ما لم يغرغر الإنسان، بمعنى ما لم تخرج روحه وما لم تطلع الشمس من مغربها. يقول تعالى بعد أن عدد بعض الموبقات والكبائر، قال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتنبه أخي المسلم أختي المسلمة، ليس مجرد مغفرة بل إبدال للسيئات حسنات، كرم إلهي عظيم وجود رباني كبير. وحقيقة التوبة أيها الإخوة والأخوات ذكرها ابن القيم فقال: هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. أيها الإخوة والأخوات، أخرج ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة إخواني وأخواتي واجبة على الفور، ولها شروط ذكرها أهل العلم لتكون توبة نصوحة، وهي باختصار الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على ألا يعود إليها أبدا. وإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع هو التحلل من صاحب الحق. وأصل التوبة الندم وهو ركنها الأعظم. ومما يكفر الذنوب إخواني وأخواتي الاستغفار، ومن وفق له وفق إلى خير كثير وفضل عظيم. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والاستغفار أيها الإخوة الأخوات له صيغ، فمنها سيد الاستغفار الذي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومما يكفر الذنوب إخواني وأخواتي أداء الفرائض، ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومما يكفر الذنوب أيها الإخوة والأخوات الوضوء، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. ومما يكفر الذنوب أيها الإخوة والأخوات الصلاة والمشي إليها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن هذا الحديث إخواني وأخواتي يظهر عدد من المكفرات، وهي إسباغ الوضوء والمشي للمسجد وانتظار الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ومما يكفر الذنوب إخواني المستمعين أخوات المستمعات الصدقات. يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وأخرج الترمذي في سننه من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومما يكفر الذنوب إخواني وأخواتي الحج والعمرة، فقد أخرج النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومما يكفر الذنوب إخواني وأخواتي المصائب، فالمصائب ليست شرا كلها. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم